اللاويين الأصحاح العشرون. وكلم الرب موسى قائلا: وتقول لبني إسرائيل: كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل، يرجمه شعب الأرض بالحجارة، وأجعل أنا وجهي ضد ذلك الإنسان وأقطعه من شعبه، لأنه أعطى من زرعه لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس. وإن غمض شعب الأرض أعينهم عن ذلك الإنسان عندما يعطي من زرعه لمولك فلم يقتلوه، فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته، وأقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء مولك من شعبهم. والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائضي وتعملونها. أنا الرب مقدسكم. كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما، قد فعلا فاحشة، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا، إنهما يقتلان، دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل، والبهيمة تميتونها. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة، إنهما يقتلان، دمهما عليهما. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته، فذلك عار، يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته، يحمل ذنبه. وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها، عرّ ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها، يقطعان كلاهما من شعبهما. عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف، إنه قد عرى قريبته، يحملان ذنبهما. وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه، يحملان ذنبهما، يموتان عقيمين. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه، يكونان عقيمين. فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آت بكم إليها لتسكنوا فيها، ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. وقلت لكم: ترثون أنتم أرضهم، وأنا أعطيكم إياها لترثوها، أرضا تفيض لبنا وعسلا. أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب، فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة، وبين الطيور النجسة والطاهرة. فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور، ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجسا، وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة، يرجمونه، دمه عليه.